قال الشيخ إسحاق ابن عبد الرحمن في رسالة تكفير المعين في المقدمة، وهذه رسالة مهمة، يعني رسالة وحدها تعتبر ردا على الحالة الثانية، رسالة وحدها تعتبر ردا على الحالة الثانية، قال في المقدمة: فقد بلغنا وسمعنا من فريق ممن يدعي العلم والدين. فريق يدعي العلم والدين، يعني ليس من أهل العلم، لأنه ما فهم التوحيد. من لم يفهم التوحيد لا يكون من أهل العلم والدين، لأن فهم التوحيد هذا أبرز ما يدخل فيه في العلم، بل هو آكد ما يدخل فيه العلم. وممن هو بزعمه مؤتم بالشيخ محمد ابن عبد الوهاب أن من أشرك بالله وعبد الأوثان، أشرك بالله، لا يطلق عليه الكفر والشرك بعينه، بل يقال وقع في الشرك ولم يقع الشرك عليه، وهذا هو الحالة الثانية. والشيخ إسحاق رحمه الله تعالى يرد على المقسم هنا، وذلك أن بعض من شافهني منهم بذلك سمع من بعض الإخوان أهل التوحيد أنه أطلق الشرك والكفر على رجل دعا النبي صلى الله عليه وسلم واستغاث به، فقال له الرجل، يعني كفره، سمعه واستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أنت كافر مشرك، كفره مباشرة. فقال له الرجل: لا تطلق عليه حتى تعرفه، حتى تقيم عليه الحجة، هذه بعينها الموجودة اليوم، هذا هو العاذر، حتى تعرفه. وكان هذا وأجناسه لا يعبؤون بمخالطة المشركين في الأسفار وفي ديارهم، يعني لا يميزون بين موحدين وغير، هكذا تجد العاذر اليوم لا يميز بين مرتد وغيره، كل الناس عندهم، كل من قال لا إله إلا الله فهو موحد، فهو موحد وليس عنده مبتدع أصلا، تبديع هذا زال منذ زمن. قال: حتى تعرفه. وكان هذا وأجناسه لا يعبؤون بمخالطة المشركين في الأسفار وفي ديارهم، بل يطلبون العلم على من هو أكثر الناس من علماء المشركين، وكانوا قد لفقوا لهم شبهات على دعواهم، إلى أن قال: وعند التحقيق فهم مذهبهم، تبه المخالف يحتاج إلى تأمل لتفهم ما عنده، لأنه قد يلبس ويأتي بعبارات يظنها الظان أنه وافقه، إنما تنظر فيه باعتبار الحقيقة، ولا يلبس عليك باعتبار الألفاظ، لأن هذه باب التزويق. قال: وعند التحقيق لا يكفرون المشرك إلا بالعموم، لا يكفرون المشرك إلا بالعموم، وفيما بينهم يتورعون عن ذلك، ثم دبت بدعتهم وشبهتهم حتى راجت على من هو من خواص الإخوان، يعني شاعت. قال: وذلك أن بعض من أشرنا إليه باحثته عن هذه المسألة، فقال: نقول لأهل هذه القباب مشركين الذين يعبدونها ومن فيها: فعلك هذا شرك وليس هو بمشرك، فعلك هذا شرك وليس هو بمشرك، هو عينه ما عليه المعاصرة، فعلك هذا شرك. وهذا هو الحالة الثانية، قال: يرى أن الذبح لغير الله تعالى وصرف العبادات لغير الله تعالى شرك بمجرد الفعل، يعني لا يرده إلى الاعتقاد، ولا يحكم على الفاعل بكونه مشركا، إذن ماذا يحكم عليه؟ بأنه مسلم، وهذا ناقض من نواقض الإسلام، يعتبر كافرا. الحالة الأولى كافر، كله الأربعة ليسوا مسلمين. قال: فعلك هذا شرك وليس هو بمشرك، فانظر ترى، يقول الشيخ إسحاق، واحمد ربك واسأله العافية. فإن هذا الجواب من بعض أجوبة العراقي التي يرد عليها الشيخ عبد اللطيف، يعني هذه جرثومة جرجيسية، أول من نطق بها داود بن جرجيس أنه هذا وقع في الشرك ولم يقع الشرك، بل هو مسلم باق على إسلامه. وذكر الذي حدثني عن هذا أنه سأله بعض الطلبة عن ذلك وعن مستدلهم، لعله مستندهم، فقال: نكفر النوع ولا نعين الشخص إلا بعد التعريف. هذا تصريح أشد من الأول، نكفر النوع ولا نعين الشخص إلا بعد التعريف، هذا في حقيقته تكفير ذهني، لأن النوع هذا لا وجود له في الخارج، وإنما يوجد فيه في الذهن، فيقال فاعل الشرك هذا مشرك، لكن هذا زيد فعل الشرك مسلم، إذن كفر أين كفر؟ كفر في الذهن، نعم، النوع هذا إنما يكون في الذهن كالجنس. فالنوع إنما يكون في الذهن، فإذا قال أكفر النوع معناه فاعل الشرك مشرك. طيب وهذا الذي في الخارج زيد من الناس فعل الشرك ذبح لغير الله مسلم، إذا ما كفره في الخارج وإنما كفر باعتبار الذهن، وفرق بين النوعين. حينئذ التكفير عنده عند هذا حكم ذهني لا وجود له فيه في الخارج، والأحكام الشرعية أحكام ذهنية لا قطعا ليست أحكام ذهنية، وإنما هي أحكام وجودية تنزل على الشخص، ليس ثم إلا مسلم موحد أو مشرك كافر. فإذا جئت جعلت المسلم كافرا وجعلت الكافر مسلما خلطت بين الشخصين، وهذا الاختلاط دليل على اختلاط الحقيقتين، حقيقة التوحيد والإسلام وحقيقة الشرك والكفر. إذن قول نكفر النوع ولا نعين الشخص هذا إلغاء للحكم الشرعي، فجعل التكفير حينئذ حكما ذهنيا لا وجود له فيه بالخارج، وهذا أكثر الجهمية اليوم والمرجع على هذا النوع، جعل التكفير حكما ذهنيا، وكل من وقع في الكفر ولو فعل ما فعل، ولو سب الله أو طعن فيه في القرآن أو جحد بعض القرآن قال هذا جاهل، لابد من إقامة الحجة. ثم هل تذهب وتقيم على الحجة؟ لا، يتركه، إذن سيموت على إسلامه وعلى دينه، ثم يشتغلون بمسائل أخرى فيما يتعلق به بالدعوة، ولا يشتغلون بتعليم الناس بالتوحيد. هذه القنوات على كثرتها يقال فيها إسلامية لا تعرف التوحيد ولا الشرك. قال نكفر النوع ولا نعين الشخص إلا بعد التعريف. قال ونحن نقول شخص حاق نقول الحمد لله وله الثناء ونسأله المعونة والسداد، ولا نقول إلا كما قال مشايخنا الشيخ محمد في إفادة المستفيد وحفيده في رده على العراقي وغيرهم أئمة الدعوة كلهم على هذا القول، وكذلك هو قول أئمة الدين قبلهم. ومما هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن المرجع في مسائل أصول الدين إلى الكتاب والسنة وإجماع الأمة المعتبر وهو ما كان عليه الصحابة، وليس المرجع إلى عالم بعينه في ذلك، لأن المخالف هنا نحن اختصرنا المخالف احتج بكلام الشيخ محمد لا نكفر من عبده من على قبة الكواز، احتج بهذا القول، فأراد أن يبين له أن الحجة ليست فيه الشيخ محمد، كما قلنا مرارا ديننا ليس مصدره ابن تيمية ولا محمد الوهاب ولا غيره، وليس مصدره الدرر ولا فتاوى ابن تيمية مطلقا، وإنما هذه نستعين بها على فهم كتاب الله تعالى، فما وافق الكتاب اعتبرناه وما خالف رد عليه كائنا من كان. حينئذ أراد أن يؤصل أصلا معلوما من الدين بالضرورة، وهو أن التشريع وأن الحق والوحي إنما هو في الكتاب والسنة، وأنت لست مكلفا، ما خلقت من أجل أن تتبع لا أبا حنيفة ولا مالكا ولا الشافعي ولا أحمد فضلا عن ابن تيمية ومن بعده، أنت خلقت من أجل أن تعبد الله تعالى على ما أمرك به، أنت مخاطب القرآن من أوله إلى آخره، وليس مخاطب غيرك، دعك من غيرك لست مسؤولا عنه، أنت مسؤول عن نفسك، أنت مخاطب بآيات التوحيد وآيات الشرك. حينئذ ما يفهم من المحكم وجب عليك اتباعه، وما لم تفهمه يحتاج إلى استدلال فيما يتعلق بالأحكام الشرعية فله طريقه عند أهل العلم، لكن مسألتنا تتعلق بأحكم المحكم وهو التوحيد والشرك، فأراد أن يؤصل أصلا عظيما في هذا الباب، ومن نظر فيه وعمل به استراح من كثير من الإشكالات، لأنك ستأتي في كلام أهل العلم لا بد من هذا، ولذلك نص الشيخ إسحاق هنا أنه لا بد من كلام مشتبه من كلام تيمية أو كلام الشيخ محمد أو غيره، قد يشكل على بعض الناس من قلبه عنده ضعف أو زعزع في الاتباع، حينئذ يبقى مترددا في مثل هذه المسائل، فتارة يكفر المشركين وتارة يقول مسألة خلافية وتارة يحكم بإسلامه وتارة لا يدري ما يقول. لماذا؟ لأنه كلما جلس هذا قال ما تقول في قول تيمية كذا، ما تقول في قول الشيخ إسحاق كذا، فيبقى مسكينا يترك دلالة القرآن والسنة ويحكي إجماعا قبل ذلك، ثم إذا أورد عليه كلام مشتبه من كلام تيمية فإذا به يتردد يترنح لا يدري ماذا يجيب، ما جوابك عن كذا ما جوابك عن كذا، قل أجبت أم لم تجب لست مكلفا، وإنما إذا ثبتت عندك دلالة الآية وهذه ثابتة فيما يتعلق بالتوحيد والشرك حينئذ وجب التمسك بها. كفر ابن تيمية لم يكفر، الشيخ محمد عذر لم يعذر، جعل الجهل عذرا لم يجعله، لسنا مكلفين، وإنما مكلفون بماذا؟ بالكتاب والسنة. تعض على هذه بالنوال تسترح من الاعتراضات والجدل الذي يقع اليوم، ناهيك عن مسألة هل ابن تيمية كفر السبكي أو ما كفر؟ هل كفر ابن البكري أو ما كفر؟ هل كفر أئمة الدعوة ابن حجر الهيتمي أو ما كفر؟ أو ما كفر ولست مسؤولا عنهم. ولا يلزمني، انتبه هنا، لا يلزمني إذا قيل بأنهم لم يكفروا بعض الأحاد أن أكفرهم لأنهم عذروا، لأن بحثنا في ماذا؟ في الأصل المضطرد، في الأصل المضطرد. وقد يحصل خطأ في الأعيان، قد يأتي آت ويؤصل أن العاذر يعتبر ماذا؟ كافر مرتد عن الإسلام، لكن قد ينقل عنه نقل أنه ما كفر فلانا، حينئذ لابد من قضية تتعلق به، لماذا لم يكفر؟ يحتاج إلى سؤال. إذا كان ميتا ماذا تصنع به؟ لابد من سؤاله، ماذا تصنع؟ الشيخ عبد الله قال لا نكفر الهيتمي، إذا لابد أن نأتي بالشيخ عبد الله ونستفصل منه حتى نعرف لماذا لم يكفر ابن حجر الهيتمي، هل لكوني ميتا وقال تلك أمة قد خالت إلى آخره. المراد أن الاشتباه قد يقع في الأعيان، ونحن إذا نقل إلينا أن ثم توقفا في من جعل الأصل تكفير العاذر وتوقف في بعض الأعيان لا نكفره قطعا هذا، لأنه قد يحصل ماذا؟ اشتباه، ولا تدري قضية العين على أي وجه كانت. على كل أراد أن يؤصل هنا الشيخ إسحاق رحمه الله تعالى أصلا عظيما، قال وإجماع الأمة المعتبر وهو ما كان عليه الصحابة، وليس المرجع إلى عالم بعينه في ذلك مطلقا، ليس المرجع في هذه المسائل معلوم من الدين بالضرورة لا ابن تيمية ولا ابن القيم ولا محمد بن الوهاب. قال رحمه الله فمن تقرر عنده هذا الأصل تقريرا لا يدفعه شبهة وأخذ بشراشير قلبه هان عليه، تبي إذا جعل هذا الأصل عنده هان عليه ما قد يراه من الكلام المشتبه في بعض مصنفات أئمته، هذا الكلام الذي أدندن حولها ندندن. حينئذ إذا أخذت بهذا الأصل لا يهمك أن يأتي آت يقول هذا كلام التيمية كذا، قل له دعني منه، لست مكلم التيمية، أجبت أو ما أجبت لست مسؤولا عنه، تناقضت، التناقض باعتبار مخالفة النص ليس باعتبار مخالفة التيمية رحمه الله تعالى، وإنما أخذ من كلام التيمية ما وافق الحق، وليس كل كلام التيمية حق صحيح قطعا أو لا قطعا، ليس كل كلام التيمية يعتبر حقا، وإلا صار قرآنا، صلى فرق بين أن تفتح المصحف من الفاتحة إلى الناس وبين أن تقرأ الفتاوى من أول المجلد الأول آخره، صيان في مرتبة واحدة، إذا كان كل مقال ابن تيمية يعتبر حقا وكذلك الدور السني من أولها إلى آخره هذا ليس بالصواب، ولذا قد يخالف بعض أئمة الدعم في بعض المسائل، لكن هذه المسألة مسألة تكفير المشركين وتكفير عاذل واضحة بينا. قال رحمه الله تعالى هان عليه ما قد يراه من الكلام المشتبه، كلام مشتبه، إذا كلام أهل العلم منه محكم ومنه مشتبه في بعض مصنفات أئمته مطلقا إلا معصومة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فلابد من كلام مشتبه، لابد من كلمة قد تسقط لا تدري الناسخ كتبها كما هي أو لا، حينئذ المرجع يكون الكتاب والسنة. قال ومسألتنا هذه وهي عبادة الله وحده لا شريك له والبراءة من عبادة ما سواه، وأن من عبد مع الله غيره فقد أشرك الشرك الأكبر الذي ينقل عن الملة هي أصل الأصول واضحة بينة في القرآن والسنة، فاعل الشرك يعتبر مشركا، نحكم عليه بأنه مشرك؟ الجواب نعم، دلالة القرآن من أوله إلى آخره على هذا المعنى، جئت بكلام مشتبه لفلان وفلان لا عبرة به، وإنما الاعتبار يكون بتحكيم الشرع كتابا وسنة. قال هي أصل الأصول وبها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وقامت على الناس الحجة بالرسول وبالقرآن، وهكذا تجد الجواب من أئمة الدين في ذلك الأصل عند تكفير من أشرك بالله فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، لا يذكرون التعريف في مسائل الأصول، مسائل الأصول لا يذكر التعريف يعني قيام الحجة، إنما يذكرون التعريف في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض المسلمين كمسائل نازع بها بعض أهل البدع كالقدرية والمرجئة، أو في مسألة خفية كالصرف والعطف. ثم قال وكيف يعرفون عباد القبور وهم ليسوا بمسلمين، يعني التعريف التعريف إنما يكون للمسلم لا للكافر، فكيف يعرفون عباد القبور وهم ليسوا بمسلمين ولا يدخلون في مسمى الإسلام؟ وهذا منهج أئمة الدعوة، هذا تصريح في كلام الشيخ إسحاق وكذلك كثيرا ما تجده في كلام أخيه الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى، التصريح بما قد يشكل عليك من بعض كلام من تقدمهم، وأنه ثم فرق بين الإسلام ومسمى الإسلام، يعني اللفظي وبين الحقيقة، وكذلك بين الاسم وبين الحكم، بين الاسم وبين الحكم، حينئذ يفرقون بينهما. فكل من تلبس بالشرك ولو كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عمن ينتسب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، حينئذ يكون مشركا. بلغه القرآن لم يبلغه، هذه مسألة أخرى تتعلق بماذا؟ بالتعذيب، تتعلق به الحكم الأخرى، فرق بين النوعين. هنا قال ولا يدخلون في مسمى الإسلام، وهل يبقى مع الشرك عمل؟ جواب لا قطعا، إلى أن قال ولكن هذا المعتقد يلزم منه معتقد قبيح. ما هو المعتقد؟ نكفر النوع ولا نعين الشخص. نكفر النوع التي هي الحالة الثانية، هذه الحالة الثانية، نكفر النوع وهذا تكفير ذهني لا وجود له في الخارج، ولا نعين الشخص، لا نقول زيد هذا زيد الذي يمشي كافر مرتد على الإسلام هذا ممنوع، وإنما نقول ما وقع فيه كفر ولا نكفره، ونقول وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه. قال ولكن هذا المعتقد يلزم منه معتقد قبيح، وهو أن الحجة لم تقم على هذه الأمة بالرسول والقرآن، لأنه يقول ماذا؟ لابد من قيام الحجة، إذا الحجة ما قامت وهو يعيش بين المسلمين وقد يطوف بالبيت ويسعى، ثم يقال ماذا؟ ما قامت عليه الحجة، إذن الحجة لم تقم، ثم تقصير فيما يتعلق بحكمة الباري جل وعلا، هذا لازم قبيح. ولكن هذا المعتقد يلزم منه معتقد قبيح، وهو أن الحجة لم تقم على هذه الأمة بالرسول والقرآن، نعوذ بالله من سوء الفهم الذي أوجب لهم نسيان الكتاب والرسول، بل أهل الفترة الذين لم تبلغهم الرسالة والقرآن وماتوا على الجاهلية لا يسمون مسلمين بالإجماع، لا يسمون مسلمين بالإجماع. وأما ما يتعلق بالآخرة فأمرهم إلى الله ولا يستغفر لهم، وإنما اختلف أهل العلم في تعذيبهم في الآخرة، هل يعذرون أو لا يعذرون، قامت عليهم الحجة لم تقم عليهم الحجة، وإنما اختلف أهل العلم في تعذيبهم في الآخرة. هذه الشبهة التي ذكرنا وقع في الكفر ولم يقع الكفر، نكفر النوع ولا نكفر العين، هذه الشبهة يقول الشيخ هنا، وهذه الشبهة التي ذكرنا قد وقع مثلها أو دونها لأناس في زمن الشيخ محمد رحمه الله، ولكن من وقعت له يراها شبهة ويطلب كشفها، يراها شبهة يعني ليست دليلا ليست حقا، شبهة ليست بحق، وإنما هو لبس يعني وقع عنده إشكال، كما يقال ماذا؟ التبس علي، اشتبه علي كلام الشيخ فلان أو الدليل كذا، هذه شبهة تسمى شبهة ليست حقا، وإنما هي فيها خلط حق بباطل، لأنه فهم شيئا مخالفا للحق. قال يراها شبهة ويطلب كشفها إزالتها، وأما من ذكرنا تطور الأمر، وأما من ذكرنا فإنهم يجعلونها أصلا، يعني في كل من وقع في الكفر، ذاك في زمن الشيخ محمد يكفر المشرك لكن يبقى في نفسه إشكال شبهة تحتاج إلى إزالة، مع كونه يكفر ويراها شبهة ويطلب إزالتها، يعني من أجل أن يطمئن قلبهم، ولكن بعد ذلك تطور الأمر جعل ماذا؟ جعلها أصلا، وصار يدلل لها ويجمع لها أدلة من الكتاب والسنة إلى آخره، وهذا ضلال مبين. وأما من ذكرنا فإنهم يجعلونها أصلا ويحكمون على عامة المشركين بالتعريف، لا نكفرهم حتى تقام عليهم الحجة، هم يعيشون بين المسلمين ويجهلون من خالفهم، تطور الأمر، لذلك بعض من يعذر يعذر في نفسه ويسكت عن من يكفر، وبعضهم لا لابد أن يتعدى، وهؤلاء خوارج، هؤلاء تكفيريون إلى آخرهم، ويحكمون على عامة المشركين بالتعريف ويجهلون من خالفهم فلا يوفقون للصواب، لأن لهم في ذلك هوى وهو مخالطة المشركين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، الله أكبر، ما أكثر المنحرفين وهم لا يشعرون، ما أكثر المنحرفين وهم لا يشعرون، انتهى كلامه رحمه تعالى. إذن ما علل به الشيخ هنا في هذه الحالة الثانية هي ما ألف الشيخ إسحاق في رسالته تكفير المعين في رده، أن هذه الشبهة يقال بأنه وقع في الشرك ولم يقع الشرك عليه، بمعنى فعل الشرك وقال الشرك لكنه لا يحكم عليه بالعين، حينئذ يكون التكفير نوعيا، وهذا باطل، وهذا العاذر بهذا النوع كذلك يعتبر كافرا لأنه يحكم عليه بالإسلام، يكفره نوعا يعني في الذهن، فاعل الشرك مشرك، كما يقول ماذا، من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ثم إذا جاء عند زيد من الناس يعتقد هذه العقيدة لا يكفره، ما حكمه؟ مسلم. هنا كذلك يفعل الشرك ليلا نهار ثم ما حكمه؟ يقول مسلم. كيف تحكم عليه بالإسلام؟ قال لا أنا أكفر المشرك، فاعل الشرك من حيث هو هذا مشرك كافر، لكن هذا يحتمل أنه جاهل، ويحتمل أنه مقلد، ويحتمل أن عنده تأويل، ويحتمل أنه أخطأ، إذا ثم احتمالات، فلا بد من إزالة الشبهة وقيام الحجة، وهذا لا شك أنه باطل.